إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفسٌ ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبيرٌ بما تعملون. معشر المصلين، أرأيتم لو أن رجلاً له ثلاثة أعوانٍ تصاحبه، وأحد هؤلاء الأعوان لا يلقي له هذا الرجل بالاً، ولا يلتفت إليه إلا قليلاً، مع أنه يعلم أنه لن يبقى معه دهرًا طويلًا إلا هذا الخليل، ولن يحرسه إلا هو، ومع ذلك هو غير مبالٍ به. أتظنون هذا الخليل يكون له ويؤازره ويَنفعُه؟ كلا، إن هذا عباد الله مثلٌ لعمل ابن آدم في الدنيا، فكلُّ شيءٍ سيُفارِقُك إلا العمل، هو الخليل الذي يدخل معك إلى قبرك، ويكون معك إذا بعثت، ويكون معك في يوم القيامة، وعلى الصراط وعند الميزان، وبه تُقتسم المنازل في الجنة والنار. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ورواه الحاكم مطولاً وفيه: لكل إنسان ثلاثة أخلاء، أما خليل فيقول: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، وذلك ماله. وأما خليل فيقول: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك، وهي كناية عن الدار الآخرة، تركتك ورجعت، فذلك أهله وحشمه. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذاك عمله، فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علي. نعم عباد الله، هذا هو المال الذي يسعى إلى تحصيله ولو كان حراما، يرجع ويتركك ولا يبقى معك. قال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فلا يبقى إلا عملك. حينما تدخل القبر تذكر قول الله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال السعدي رحمه الله: فإنهم إذا وردوا مفلسين فرادا، بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا جنود ولا أنصار، كما خلقهم الله أول مرة، عارين من كل شيء. فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها، وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا، سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه، ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال، فهي التي تنفع أو تضر، وتسوء أو تسر، وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار فعوار خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. انتهى كلامه رحمه الله. فالمال ليس هو الخليل الذي يبقى معك، ولكن آثاره تبقى معك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وجاء هذا المعنى واضحا فيما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. قال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو المال الذي نجمعه، والحقيقة التي لا مناص منها. لو قيل لنا إن عمرك تستطيع شراءه بمالك، أترون أننا نبخل به، أو تشح نفوسنا به، أو نتردد في شرائه ولو على حساب رغباتنا؟ كلا والله. فوالله لعمرك الحقيقي وحياتك الحقيقية هي الدار الآخرة، فاشتروا أعماركم وحياتكم السعيدة، اشتروها بمالكم، اشتروها بما في أيديكم. ما تدفعه من مالك هو شراء لأطول حياة سعيدة. هكذا هو التفكير الحقيقي المثمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، العاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته فيه. قال لقمان لابنه: يا بني، لكل إنسان بيتان، بيت غائب وبيت شاهد، فلا يلهينك بيتك الشاهد الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل. ما أجمل عباد الله، ما أجمل أن يكون خليلك في قبرك عملاً صالحاً، وما أقبح أن يكون سوى ذلك. في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أنه قال: والذي نفسي بيده، إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ليس قبلي مدخل. ثم ذكر سائر الأعمال كذلك، وقال في الكافر: يؤتى من هذه الجهات فلا يوجد شيء، فيجلس خائفا مرعوبا. فليت شعري عباد الله كيف حال هذا الخليل حينما يكون طالحا فاسدا، حينما يكون عملك مليئا بالفجور والعقوق والقطيعة وترك الصلاة وأكل المال الحرام. كيف يكون جليسك حينما تكون في ظلمة القبر الموحشة، فيدخل عليك هذا الجليس الموحش. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره في سؤال الملكين في القبر، حينما يسألان الرجل الفاجر فلا يجيب، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة، أفلا تستحق هذه الدار أن نعد لها عملا صالحا؟ فإلى متى والغفلة مستحكمة على القلب؟ كم من ميت متنعم مع خليله الصالح في قبره، وكم من ميت متأذ من عمله الخبيث في قبره. إياكم والتسويف، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا، الناس كلهم هدفه وإصابته. أخذ الساجد وأخذ النائم وأخذ الآكل والقائم وأخذ القائم على معصية. قال الله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تزود قريبا تزود قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحلوا. فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.